مناسبة الحديث الباب بالاستفهام لبيان الضعف فيه، فلا نأخذ منه حكم، فلا نأخذ منه حكما شرعيا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الصحابة يتسابقون إلى نقل ما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم حال الجمعة وغيرها. المسألة الثانية قوله شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أساليب العرب لتأكيد الخبر، أي بأني ما ذكرته لكم كنت مشاهدا له. المسألة الثالثة قوله فقام على متوكئا على عصا أو قوس، استدل بهذا الحديث من يقول إنه يشرع للخطيب حال الخطبة أن يتكئ على عصا أو على قوس، ولكن الحديث ضعيف. ولو احتاج الخطيب إلى مثل ذلك فلا بأس، وبعضهم يرى أن هذا من إظهار القوة للمسلمين ومن باب التجمل في الخطبة. نقول يكفي في ذلك حسن الملبس، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس أحسن ثيابه، فمن لم يكن محتاجا لذلك لا يتكئ على عصا أو قوس. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. نعم الشيخ علي الجرمية. قال مسلم رحمه الله تعالى ضعف الزمن وهو السند للتكبير نحو اليوم والليلة وحلم مفرقة وصحرا وقد ضعف مفرقة ومساء وأبا الدور حمدا وحين وذلك وما أشبه ذلك. وقت الزمان المنصوب هو اسم الزمان المنصوب للتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسفرا وغدا وحسنة وتداحا ونساء وبدا وأمدا وحين وأشبه ذلك. تمام. وسحرا وغدا وعدا وصباحا ومساء وابدا وامدا وحينا. نعم تمام. وهو ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسهرا وغدا وأردا وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. تمام. قال المصنف رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو الاسم الزمان المنصوب بالتقدير نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. تمام. صلى الله عليكم. قال المؤلف تعالى باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان واسم الزمان المنصوب اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا ما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا تعالى باب ظرف الزمان اسم الزمان في نحن يوم الليل وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وحينا وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. نعم. زمان وظرف الزمان اسم الزمان المنصوب باليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وحينا وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى باب ظرف المكان. ظرف الزمان والاسم وبكرة وسحرا وعتمة صباحا ومساء وأبغدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. تمام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان والمكان. قوله باب ظرف الزمان، هذا هو النوع الثالث من المنصوبات. وقوله ظرف المكان، هذا النوع الرابع من المنصوبات. وإذا وظرف الزمان وظرف المكان يطلق عليهما ظرف، وحال التفصيل يقالها ظرف زمان، والمكان يقال ظرف مكان. والظرف هو الوعاء، وهذا الظرف ينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان. وبدأ رحمه الله بظرف الزمان، فقال مبينا أن ظرف الزمان يكون كذلك إذا توفرت ثلاثة قيود. القيد الأول قال هو الاسم، فظرف الزمان لا يكون إلا اسما. وقولنا ظرف الزمان يعني كان هذا وعاء للزمن، جئت وهذا الوعاء في صباح وفي مساء وفيه مكتوب ظهرا وفيه عصرا وعشاء، فكأنك تقول جئتك في الصباح الذي في هذا الوعاء. والقيد الثاني قال الزمان ليخرج ظرف المكان. والقيد الثالث قال بتقديري في، فإذا لم يكن مقدرا بفي فليس ظرف، فلا يكون ظرف زمان. بتقدير في، مثلا تقول جئتك صباحا، أي جئتك في الصباح. فإذا وضعت كلمة في قبل هذه اللفظة، إن صح اللفظ فهو زمان، وإلا فلا. ومثال ما لا يصح تقدير في قوله سبحانه قال هذا يوم ينفع، هذا يوم ينفع، فلو وضعنا في قبل كلمة يوم لم يصح الكلام. فلو قلنا هذا في يوم لا ينفع، لا يصح. وانظر إلى المثال الثاني، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يصح تقدير في هنا، أخرجوا أنفسكم في هذا اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وقوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، فليلة هنا لا نقول إنها ظرف لأنها ليس منصوبة، لأنها ليست منصوبة. وظروف أي ألفاظ الزمان كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله منها 12 نوعا، فقال اليوم تقول زرتك اليوم، زرتك فعل فاعل، اليوم تقول ظرف زمان. والليلة تقول أتيتك الليلة، تقول ليلة ظرف زمان منصوب. والمثال الثالث قال غدوة، يعني صباحا تقول عملت غدوة، يعني في الغدوة. والمثال الرابع قال بكرة، يعني في الصباح أيضا، تقول أزورك بكرة، أي أزورك في البكرة. والمثال الخامس قال وسحرا، تقول استيقظت سحرا، أي استيقظت في السحر. والمثال السادس قال غدا، تقول اختباري غدا، غدا ظرف زمان منصوب علامة نصبه فتح ظهر آخر. والمثال السابع قال صباحا، تقول النتيجة صباحا، أي النتيجة تظهر في الصباح، فصح تقدير فيه فيها. والمثال الخامس المثال الثامن قال مساء، تقول زواجي مساء الخميس، مساء ظرف زمان، التقدير زواجي في مساء الخميس. والمثال التاسع أبدا، والمثال العاشر وأبدا وهو معنى الدوام، تقول لا أزور الظالم أبدا، أي لا أزوره في مدى عمري، أي لا أزوره في زمن عمري. ثم قال وأمدا، يعني شيئا طويلا، يعني مكثت عندك أمدا. قال وحينا، تقول كما قال سبحانه فسبحان الله حين، أي في زمن الحين، في زمن حين المساء، وهكذا. قال وما أشبه ذلك، مثل ساعة، دقيقة، ثانية، عصرا، فجرا، ضحا، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. طيب يا حمزة، حمزة السوداني، وين حمزة السوداني؟ يلا يلا موجود، اعرب لي افترى على الله كذبا. طيب افترى فعل ماضي. ايوه. على حرف جر. ايوه. الله رب الجلاله اسم مفعول. في محل نصب مفعول. افترى على الله كذبا، كذبا مصدر، هذا هو الذي جاء منصوب على مفعول. ايوه. ايش تقول علي يحيى؟ ها؟ ايه كلامه صح ولا مو صح؟ ها؟ طيب يا عدنان كلامه صح ولا مو صح؟ صح؟ انا سألتك الخميس قلت لي صح. لا ما سألتك، لا سألت نفسه، هذا احنا كلمناه عن انه ماخذه من جوجل. طيب يا عمر أسامة، لا سألتك قبل عن سؤال قلت لي صح وغلط يوم الخميس. نعم يا عمر أسامة، ها ما سمعتك، صح ولا غلط؟ ما تدري. طيب عبود، ما أعرف. نعم. طيب شوف، افترى كذبا، أكل طعاما، وش تعرف طعاما يا عدنان؟ خلاص، ومثل افترى كذبا ما تجي مصدر. طيب احنا سألناكم قلنا تعطونا مصدر معنوي ما هو لفظي. طيب اللي ابو عبد القادر عندك جواب؟ ابغى مصدر معنوي في القرآن. نعم رشيدان، ها أشوفكم رفع يديكم، اللي رفع يده كذا. طيب عبد الله علي، قل قل قل عندي مثال ولا ما عندي؟ بس طيب يا صهيب الحصين، نعم عطنا صهيب الحصين، عطنا مثال مصدر معنوي. الخميس، نعم الخميس انت ما كنت فيه. نعم ها ايوه ها لا لا حالة كوني جاهرا بكلامي، حال هذه حال، تبسم ضاحكا او تكون تمييز، حال تبسم، جاء الرجل حزينا. شوف مثل، في احد عنده جواب؟ اللي عنده جواب يتكلم، بس ما هو تخمين، اذا متاكد، اللي مو متاكد لا يتكلم عشان ما نطول الكلام. حمزه يلا يا حمزه اعطيني المثال اللي اخذته من النت. طيب خررت خرورا صحيح. مرة هذه ناق غاش مزبوط كويس. مثل فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم رويدا. الرويدا نفس الأمهل. نعم. طيب يا عبد الله الأوزبكي أعطنا مثال على وآتوا النساء صدقاتهن آتيتك لا من عطية أعطوهن ما تجي لا يتميز وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب يا عبد الله روزي عبد الله الأوزبكي وأخوانه أعطنا مثال على ظرف الزمان في القرآن. نورا كذا يا ترى قوله تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم ظرف الزمان اليوم. طيب وإبراهيم أخوك اعرب اليوم. تمام. طيب محمد إبراهيم اي نعم صحيح. نعم يلا ها عبد الله. طيب تمام. يا مالك احمد ولو تقول علينا اي وين لا تقول بعض هذا مفعول. طيب الشيخ علي يحيى ها وشي يسبحون الليل صحيح ليلون. طيب ياسر قال ايش موعدكم يوم الزينة يعني موعدكم في يوم الزينة. نعم عمر أسامة نهي لغل لكم في اليوم. أحمد رشيدان ها ما سمعتك ايش اليوم ما توجزون وقت تعمل. طيب هذا كتاب وننطق عليكم بالحق إنك نعم. طيب يا الهادي إشاء نعم أحمد سيسي سلام. نعم الشيخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم، ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم. وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وتأمل كيف وسمه بالخلافة، وتلك ولاية له قبل وجوده، وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض، والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته، فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة، لأن دأب المحب الوقوف على باب حبيبه، على باب الحبيب، رمى به في طريق ذل لم يكن شيئا لئلا يعجب يوم أسجد. وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول لأمر قد خلقت، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك، ولم يعلم أن هلاكه على يده. رأى طينا مجموعا فاحتقره، فلما صوره الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات، فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكمي أنبئوني، وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلم، فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار، فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي اسجدوا، فتطهروا من حدث دعوى ونحن بماء العذر في آنية لا علم لنا، فسجدوا على طهارة التسليم، وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث وقد تلوث بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية. فلما تم كمال آدم قيل لا بد من خال جمال على وجه السجود، فجرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل. يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون. بس لهنا محمد الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.